الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نحن على مشارف شهر نوفمبر، ولا يمكن لجزائري ألا يتذكر ماذا حدث في هذا الشهر. هو شهر مبارك بالنسبة للجزائريين، حيث نصر تبارك وتعالى طائفة ضعيفة لكن كان فيها من المخلصين ومن الصادقين، ما أنعم الله به على هذه الأمة من نصر على الاستعمار الفرنسي. ومهما يقال يعني في أحوالنا، فإن الأمة تنعم بحريتها وتنعم بإسلامها وتنعم بكثير من الخيرات. لو نسأل الآباء كيف كان حالهم في الخمسينات، نسأل كيف كانوا يأكلون وكيف كانوا يشربون وأين كانوا يسكنون وماذا كانوا يمططون ويركبون، لو نسألهم كيف كان حالهم وكيف أصبح حال الأمة في مأكلها ومشربها وراحتها وسكنها ومركبها، لتفطن الواحد أنه في نعمة كبيرة جدا. يفيق الإنسان له في نعمة كبيرة، ويسأل الإنسان الآباء تاعنا والجدود تاعنا، يقول لك كيفاش كانوا إذا وجدوا فطورا لا يجدون عشاء، وكان الواحد منهم يقتات على كوب لبن، طاسة علب وخبز مدورة، يأكل نصفها صباحا ونصفها مساء إن وجد في المساء طعاما. الإنسان لما يجد نفسه اليوم يأكل ألذ الطعام وأطيب الشراب، ويسكن يعني في أبهى مسكن، ويركب أرفه السيارات يركبها، ويجد قوت يومه، بل يجد قوت شهره، بل يجد قوت سنته، عنده قوت تاع السنة تاعه، لا يخشى على قوته. لا يملك الواحد بعد ذلك إلا أن يشكر الله. وشكر الله كيف يكون؟ ربي أنعم عليك لئن شكرتم لأزيدنكم. يكون شكر الله بمعرفة حق الله تبارك وتعالى، أن تعرف حق الله عز وجل وتعرف حق الله في عباده أيضا، هذا هو الشكر. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة، لا بد أن تشكر الله وتشكره بطاعته، فينبغي أن تلتزم أمره وتجتنب نهيه. حينما تسمع أنت مثلا، وإن كان هذا الأمر يبقى لبعض الأشخاص، لما تسمع أنت واحد حارب في حرب التحرير ثم يفتح مخمرة، هذا لم يشكر الله عز وجل. لما تجد واحد من أبناء المسلمين يعني في هذا الزمن بعد أن وسع الله علينا يفتح حانة أو مخمرة، واحد من أبناء أي واحد يفتح مخمرة أو حانة، تجد بأن هذا لم يشكر المولى تبارك وتعالى. ومن أعانه على ذلك، برخصة أو بأي حاجة عاونه باش يفتح، بمال أو بأي شيء عاونه، فإنه لم يشكر المولى تبارك وتعالى. ومن كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. ربي نعم علينا بنعم كثيرة، يا إما نشكر الله عز وجل فيديم علينا نعمه، يدوم علينا النعم هذه، وإن خالفنا وأعرضنا عن أمره وأدرنا ظهورنا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، ربما يتغير حالنا، يتغير الحال. تشكر يزيد لك الله عز وجل، تكفر بالنعمة يتغير حالك. ولذلك سواء حكاما أم محكومين، تحتاج الأمة حكام ومحكومين أن ترجع إلى الله. فإن رجعت إلى الله تبارك وتعالى في السلوك والمعاملة والأخلاق والتشريع، إن رجعت في كل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، تكون قد شكرت الله عز وجل أن أزاح عليها الاستعمار، أن أزاح عنها الاستعمار ورفع عنها الغمة والبلاء والكرب الشديد والفقر والجوع الذي كانت تتخبط فيه الأمة. وأكبر نعمة أنعم الله به علينا نعمة الإسلام ومعرفة اللغة العربية، لأنها هي مطية فهم دين الله عز وجل. أنعم على الشعب الجزائري قبل الخمسينات كان جاهل، كانوا اللي يقرأوا قلال، واللي يقرأوا يقرأوا تقريبا الفرنسية، فأصبحت كل أمة اليوم تقدر تقرأ العربية، وإن فهمت اللغة فهمت دينك، وإن جهلت اللغة جهلت دينك، لأن الطريق إلى الإسلام معبد بمعرفة لغة الضاد، اللغة العربية. ما تفهمهاش ما تقدرش تروح لبعيد، ما تقدرش حتى تقرأ مصحف، ما تقدر حتى تفهم لما الناس يتكلموك بالحديث والآية لا تفهم شيئا ولا تفقه شيئا. وهذه من أكبر النعم، أن كل أمة يمكنها أن تفقه دينها بفهمها للغة العربية اللي هي منتشرة وكل الناس تقرأ، والحمد لله وكل الناس تفهم. وفي المناسبة بالنسبة للمدرسة القرآنية المسائية لبعد العصر عندنا التي يقوم عليها الشيخ إبراهيم، يعني هذا ابتداء من اليوم بعد صلاة العصر يكون تسجيل من السنة الثانية الفوق، اللي يقرأ من السنة الثانية ابتدائي الفوق يسجلون عند الشيخ إبراهيم حتى يزاولون حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ابتداء من اليوم يكون التسجيل بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما أردنا أن نذكر به أنفسنا وإياكم، كل واحد ينظر في حاله وينظر في النعم التي يتقلب فيها، ويحرص على أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم بالرجوع إلى ما أمر به المولى تبارك وتعالى وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم.